جوابات الرسول بطرس، الجواب الثاني. 2 بطرس فصل 1. جواب مني أنا سمعان بطرس عبد عيسى المسيح ورسوله. ونكتب لكم أنتم الناس اللي جيتوا الإيمان بسبب عدالة عيسى المسيح إلهنا ومنجينا، وإيمانكم عند نفس القيمة مثل إيماننا. عليكم السلام والرحمة بكثرة بإرفتكم لله وعيسى ربنا، وأكيد ربنا أنطانا بقدرته الإلهية كل شيء الأنهنا حوجانين ليا لنعيش بالتقوى، ودا يبقى بإرفدنا ليا هو أن نادانا في دربة بخير المجيد، وبدا هو أنطانا بركته الأول وعد بها القيمتها كبيرة بالهين عشان بها أنتو تمرقوا من الفساد الموجود في الدنيا بسبب الشهوة وتشاركوا في العلاقة مع الطبيعة الإلهية. وبالسبب ده بس واجب تسووا كل جهودكم عشان تزيدوا في إيمان الخير، وتزيدوا في الخير المعرفة، وتزيدوا في المعرفة ثبتين النفس، وتزيدوا في الثبتين النفس الصبر، وتزيدوا في الصبر التقوى، وتزيدوا في التقوى الأخوة، وتزيدوا في الأخوة المهبة. وكان عندكم الأشياء دول وقاعدين تطبقوهم بكثرة أم بيناتكم، خلاص بإرفدكم لربنا عيسى المسيح تخدموا خدمة عديلة وخدمتكم ما تبقى باطلة. وأي نادم الما عند الأشياء دول هو مثل نادم أميان، النادم ده ما شايف عديل، هو نسي قدر الله طهر قلبه وغفر لي ذنوبه الأول سواه. عشان ده يا أخواني سووا جهد بزيادة عشان بحالكو تأكدوا قدر الله اختاراكو وناداكو في دربه. وكان تسووا مثل أنا قلت أبدا ما تمرقوا من الدرب الأديل، وبيدا الله يفوق لكم الدرب مرة واحد عشان تدخلوا بفرحة في مملكة ربنا عيسى المسيح منجينا الما تكمل أبدا. أكيد تعرفوا الكلام ده وقاعدين ثابتين في الحق البلغوا لكم، ولكن ندور دايما نذكركوا بيا، ووقت أنا لسه هاي واجب أنا نذكركم عشان ما تنسوا. نعرف أنا نموت قريب عشان ربنا عيسى المسيح أوراني بكلام أكيد، ونسوي جهد عشان بعد أنا فارقت الدنيا تقدروا تفكروا في الكلام ده أي ما وقت. والكلام البلغنا لكم البخص قدرة ربنا عيسى المسيح وجيتا ما هي ساكت مثل هي طوال البهج الناس، بالعكس أن إحنا شفنا عظمته بعيوننا وشهدنا ليا، أن إحنا موجودين وقت الله أبوه أنطى إكرام وشرف. الهس الجلي من المجيد والعظيم قال داه ابني أنا نهبه وأنا فرحان بي بالهين. أن إحنا ذاتنا سمعنا الهس الجاي من السماء دا وقت أن إحنا مع عيسى في الجبل المقدس، وبيدا عندنا كلام النبوة مؤكد زيادة، وخلاص واجب تخطوا بالكو في كلامهم المثل ضي اليضاوي في مكان أظلم لهد الوطاء تبقى نهار ونجمة الفجر تطلع في قلوبكو. وقبال كل شيء واجب تعرفوا كدر ما في كلام النبوة القايد في الكتاب الجاء من فكر النبي، عشان كلام النبوة أبدا ما جاء من نية إنسان، لكن الروح القدوس شال الرجال دول وهم حجوا كلام نازل من الله.